السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: الشاذ وذشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه فمما شذ فأطرح ورد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن الكلام على التدليس، يقول: الشاذ. والشاذ في اللغة المنفرد عن الناس، المبتعد عنهم، المخالف لهم. فإذا فارق الناس ببدنه سمي شاذا، إذا انفرد عن الناس بمسكنه سمي شاذا، إذا انفرد عن الناس بأفعاله قيل له شاذ، إذا انفرد عن الناس بأقواله في تصرفاته سمي شاذا. فالشاذ هو المنفرد والمتفرد عن الناس، أما بأقواله أو بأفعاله أو بهيئته أو ببدنه، هذا يسمون الناس شاذ. وفي لغة العرب شاذ يعني منفرد. وأما تعريفه في الاصطلاح فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو ما يروي الثقة مخالفا فيه الثقات، أو قول الحاكم ما يتفرد به الثقة، أو قول الخليلي ما يتفرد به الراوي ثقة كان أو غير ثقة. يقول رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ، يعني الشاذ، وذو الشذوذ، ذو بمعنى ما صاحب، نركب عليها صاحب، صاحب الشذوذ ما يخالف الثقة، تجي ولا ما تجي؟ صاحب الشذوذ ما يخالف الثقة، لا شك أن ذا الشذوذ هو الشاذ، لكن هل نقول أنه صاحب الشذوذ؟ الكلام على الحديث وللراوي، تعريف للحديث أو للراوي، يعني تعريف للراوي أو لحديثه. يعني العلماء حينما يقولون هذا حديث شاذ، يعني راوي شاذ ولا مروي شاذ؟ هم يعرفون الحديث الذي تفرد به راويه وخالف فيه الناس، أو تفرد من غير مخالف على الخلاف. إذن ذو هذه ما معناها؟ لو كان التعريف للراوي لقلنا أن ذو بمعنى صاحب الشذوذ، صاحب الحديث الشاذ، لكن التعريف للشاذ نفسه، للحديث الشاذ نفسه، مثل أخو التسوية، وشرها أخو التسوية. ماذا يكون معناها؟ ذو ما تأتي معنى آخر، نعم، ذو طويته، يعني معنى الذي. نركب الذي بدل صاحب، شو يصير؟ الذي وصف بالشذوذ، الذي وصف بالشذوذ، يعني الحديث الذي وصف بالشذوذ، يجي ولا ما يجي؟ شو؟ تعريف المقام يقتضيه، أنا نعرف الحديث الشاذ، ما نعرف صاحب الحديث. هو ما في شك أن الصحبة والأخوة قد تطلق على أدنى مناسبة وأدنى ملابسة، لأنتن صواحب يوسف، يعني بذلك أمهات المؤمنين، صواحب يوسف وهن أمهات المؤمنين، لمشابهة من وجه بعيد. مقصود أن مصاحبة تطلق لأدنى مناسبة، لكن هل هنا مصاحبة؟ هل نقول أن هذه مصاحبة بين القول وقائله؟ لكن مقتضى اللفظ أن إذا قلنا صاحب الشذوذ ما يخالف أن نخبر عنه، أن نخبر عن صاحب الشذوذ. ولا شك أن التابع والوصف المتعقب لمتضايفين قد يكون للمضاف وقد يكون للمضاف إليه. الوصف عموم التابع، المتعقب لمتضايفين قد يكون للمضاف وقد يكون للمضاف إليه. فمثلا: مررت بغلام زيد الفاضل. الفاضل الغلام ولا زيد؟ نعم، بغلام زيد الفاضل. نعم، يعني محمى. هل مشاهد على هذا؟ وإذا قلنا محمى قلنا زائد، وسيستقيم الكلام بدونها. والشذوذ ما يخالف الثقة وكلام صحيح، وشرها التسوية، يعني تدليس التسوية. هذا كلام لا صحيح من هذه الجملة، لكن إلغاء الكلمة، هذا إلغاء للكلمة، والإلغاء إذا أمكن توجيه الكلمة فهو خير من الغاية. وعلى كل حال عندنا مضاف ومضاف إليه، وتعقبهما ما يمكن إعادته إلى المضاف وما يمكن إعادته إلى المضاف إليه. فإذا قلت مثلا مررت بغلام زيد الفاضلي، احتمل أن يعود الوصف إلى غلام، أن يعود إلى زيد، لا سيما أن الإعراب ما يبين. أما إذا بين الإعراب انتهى الإشكال، ويبقى وجه ربك ذو، هذا للمضاف، تبارك اسم ربك ذي، هذا يتبع المضاف إليه. هذا ما في إشكال إذا كان الإعراب بحروف، لكن إذا كان الإعراب بالحركات وحركة المضاف والمضاف إليه واحد كلاهما مجرور، هنا يقع الإشكال ولا يحدده إلا السياق. السياق نعم، لا ما يمكن، لأن الاسم مرفوع. ها؟ لا ما تحتمل الاسم تبارك اسم ربك ذي، فالاسم مرفوع ما يجي احتمال، ما تجي أبدا. ها؟ المهم عندنا أن يستقيم الكلام. فإذا قلنا صاحب الشذوذ فنحن نعرف الراوي ولا نعرف المروي، والمقصود بالتعريف المروي، المقصود به الحديث الشاذ. وذو الشذوذ اصطلاحا ما يخالف الراوي الثقة، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة، الراوي الثقة ما يخالف فيه الملأ الجماعة الثقات بحيث لا يمكن الجمع. إذا خالف الثقة الجماعة الثقات والملأ يطلق على العلية، وهنا العلية من الرواة هم الثقات. ما يخالف الثقة فيه الملأ، المراد الجماعة من الثقات أو الواحد الأحفظ، لأنه ما يخالف من هو أرجح منه سواء كان في العدد في الكثرة أو في الأوصاف، بحيث لا يمكن الجمع بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن. فإذا خالف من هو أرجح منه إما بكثرة عدد أو بوصف يعني يكون أحفظ منه، هذا يسمونه شاذ. فالشافعي حققه، الإمام الشافعي يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي ما لا يرويه الناس، وإنما الشاذ أن يروي ما يخالف فيه الناس. فاشترط الإمام الشافعي رحمه الله لتسمية الحديث شاذا شرطين، هما أن يكون الراوي ثقة مع مخالفة، يكون الراوي ثقة مع مخالفة من هو أوثق منه. ويقابل الشاذ عند أهل العلم المحفوظ، فحديث الثقة المخالف شاذ، وحديث من خالفهم ممن هو أوثق منهم من هم أوثق منه يسمونه محفوظ. فالشافعي بهذا التعريف حققه، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا التعريف الأول هو الذي تضاه وجر عليه المتأخرون، فاشترطوا في الشاذ أن يكون الراوي ثقة وأن يخالف من هو أوثق منهم. والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، والحاكم الخلاف للغير فيه ما اشترط، بل عرفه بمن فرد به ثقة من الثقات. مجرد التفرد، تفرد ثقة من الثقات يكفي في تسمية الحديث شاذا. هذا التفرد مجرد تفرد الثقة شذوذ عند الإمام الشافعي، هل عند الحاكم؟ نعم، عند الحاكم رحمه الله تعالى. والشافعي عرفنا أنه يروي ثقة مع المخالفة. ما الذي ينطبق عليه التعريف اللغوي؟ نعم، تعريف الحاكم مجرد تفرد عن الناس. نعم، يعني إذا قيل شذ فلان وسكن بعيدا عن الناس وانفرد بمسكنه عنهم، وإن كان يوافقهم في جميع تصرفاتهم، يأكل مما يأكلون ويشرب ما يشربون ويلبس ما يلبسون ويسكن ما يسكنون، لكنه انفرد عنهم. لكن لو قدر أنه بعد ما انفراده عنهم، نعم، بنى بيتا على طراز يخالفهم، وراكب مركوبا يخالف مركوبهم، ولبس ما يخالف ملبوسهم، هذا قلنا أنه مثل ينطبق عليه تعريف الشافعي. أما مجرد أن يتفرد عنهم ويبعد عنهم هذا يطابق تعريف الحاكم. ذكر الحاكم أن الشاذ بهذا التعريف بمجرد تفرد الثقة يغاير المعلل، من حيث أن المعلل وقف فيه على العلة، وقف على علته الدالة على جهة الوهم، والشاذ لم يوقف فيه على علة، وإنما وقف فيه على مجرد التفرد، يعني تفرد بحديث لا يرويه غيره. طيب، هل يستوي تفرد الثقة برواية الحديث كاملا أو برواية جملة منه؟ أيهما أقرب أن يوصف بالشذوذ؟ حديث كامل يرويه هذا الراوي وهو ثقة لا يرويه غيره، وحديث يرويه مع الناس لكنه يزيد فيه جملة يتفرد بها عن غيره، أيهما أقرب للوصف بالشذوذ؟ لا، الثاني يتضمن مخالفة. الجملة صحيحة أن غيرها ما تعرض لذكرها ولا ينفيها، لكن عدم ذكر المجموع أو الجماعة لها قد تعل بهذه الزيادة، والكبار يعلون بمثل هذا. فمثلا على ما سيأتي في زيادات الثقات فيه تداخل بين هذه الموضوعات، زيادة أنك لا تخلف الميعاد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن قال هذه زيادة ثقة وما تعرض لنفيها ولا تخالف قبلها، ومن قال أن ترك الأكثر لها دليل على أن من ذكرها لم يحفظ فهي غير محفوظة، إذن هي شاذة وقيل بهذا. فمثل هذه الدقائق انتبه لها، الأئمة الكبار ما يحكمون حكم عام مضطرد، وإن كان المتأخرون يحكمون لها، إذا من يقبل زيادة الثقات على ما سيأتي يقبل مثل هذه الاضطراد. فأقول إن الزيادة زيادة جملة في الحديث وصفها بالشذوذ أولى من وصف حديث كامل بالشذوذ الذي يطرق عليه الحاكم الشذوذ. وللخليلي والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، ما اشترط الخلاف بل عرف الشاذ بمن فرد به ثقة من الثقات. وللخليلي أبي يعلى الخليل بن عبد الله، وللخليلي مفرد الراوي فقط، يعني الشاذ هو مفرد الراوي فقط ثقة كان أو غير ثقة. فإذا تفرد الراوي برواية خبر فإن كان ثقة توقف فيه عند الخليلي، وإن كان غير ثقة رد. الثقة يتوقف في خبره، نعم يتوقف، على كل حال كلاهما شاذ، لكن ما يتفرد به ثقة يتوقف فيه، وما يتفرد به غير ثقة يرد. كلام الحاكم وتفرد الثقة أو الخليلي تفرد الراوي ثقة غير ثقة، هل يؤيده صنيع الأئمة؟ أما من حيث أحكامهم على الحديث فقد يطلقون الشذوذ على شيء من هذا، قد يقولون بإزاء حديث تفرد به راوي هذا الحديث غير محفوظ يعني شاذ، لكن ألا يوجد في الصحيحين ما تفرد بروايته راوي؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى ورد ما قال، يعني ولكن رد ابن الصلاح ما قال الحاكم والخليلي بفرض الثقة المخرج في الصحيحين كالنهي عن بيع الولاء والهبة، لأن تعدد الرواة ليس بشرط لا للصحة مطلقا ولا للشيخين في صحيحين. فالصحيحان فيهما الغرائب، فيهما الأفراد، كالنهي عن بيع الولاء والهبة لا يعرف إلا من طريق واحد. وأول حديث في البخاري إنما العمل بالنيات تفرد به الواتر، وآخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان أيضا تفرد به رواته في أربع طبقات. وبهذا يرد كلام الحاكم وكلام الخليلي. هو في تعريف الشافعي، في تعريف الشافعي يعني ومن باب أولى الحاكم، لأن يعني الحاكم إذا كان يشترط شرط واحد فمن باب أولى أن يدخل في تعريفه ما زاد على هذا الشرط. نعم إيه؟ نعم، لأنه هم متكلمون فيه، محمد بن قدامة سنة أبي داود، نعم هم متكلمون فيه، لكن الأصل العام يؤيد هذا، هو أن اليد اليمين لمثل هذا العمل الجليل. نعم لا لا، تعريف الخليلي لأنه فيه كلام، ما هو ثقة، فيه كلام، هذا تعريف الخليلي. وإن قلت فيه مخالفة، فيه مخالفة، لأن الأكثر رواه بإطلاق عقد التسبيح في أنامله، لكن تشتمل المخالفة على المخالفة من وجه وموافقة من وجه على ما سيأتي في زيادات الثقات، كما مثل الحديث وجعلت تربتها، جعلت تربتها في موافقة جعلت هي الأرض، لأن التربة نوع من أنواع الأرض، واليمين فرد من أفراد الأنامل أو أفراد من أفراد الأنامل، ففيها موافقة من وجه ومخالفة من وجه، ويأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد يعني في زيادة الثقات. ورد ما قال بفضل الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري يعني وكذا رده ابن الصلاح بقول الإمام مسلم في الأيمان والنذور من صحيحه روى الزهري 90 فردا يعني نحو 90، وفي بعض النسخ 70، لا تقديم التاء أصح، 90 فردا لا يشاركها، لا يشارك الزهري فيها أحد، تفرد بها الزهري كلها قوي، والزهري إمام حافظ، تقال بعضهم منه لا يحفظ له خطأ، كان هذا بعيد لكن يدل على تمام حفظه وضبطه وإتقانه، 90 فردا كلها قوي لا شك أنه ما دام راوي واحد ثقة يتفرد ب90، إذا كان الزهري وهو إمام حافظ يتفرد بهذا العدد من الأحاديث وكلها قوية، يدل على أن تفرد الثقة مجرد التفرد من غير مخالفة لا يدخل في الشذوذ. بهذا رد ابن الصلاح على الحاكم والخليلي. واختار من ابن الصلاح، واختار ابن الصلاح ما استخرجه واستنبطه من صنيع الأئمة، واختار فيما لم يخالف، فيما لم يخالف الراوي الذي يروي ما لا يتضمن مخالفة. اختار ابن الصلاح أن هذا له أحوال، إن كان تام الضبط له حكم، وإن كان دونه له حكم، وإن كان غير ضابط فله حكم. هذا الذي تفرد ويروي ما لا يرويه الناس يتفاوت تبعا لقوة ضبطه وضعفه. واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط يعني تام ففرده حسن، إذا كان يقرب من الضبط التام يعني ليس ضابط ضبطا تاما إنما هو قريب من الضبط التام يعني خف ضبطه قليلا عن التام ففرده حسن، أو بلغ الضبط يعني التام فصحح ما تفرد به أو بعد عنه يعني عن الضبط التام، فهذا تفرده مما شذ فاطرحه ورد، فاطرحه ورد ما وقع لك من حديثه الذي تفرد به. ما الذي اختاره ابن الصلاح؟ اختار تقسيم الرواة الذين يتفردون بالأحاديث، فإن كان الراوي الذي تفرد بالحديث يقرب ضبطه من التام هذا فرده حسن، فرده حسن، والذي يبلغ الضبط التام تفرده وما تفرد به صحيح، والذي يبعد عن الضبط التام تفرده ضعيف. يقول واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن أو بلغ الضبط يعني التام فصحح حديثه الذي تفرد به أو بعد عنه بأن لم يكن ضابطا أصلا، فمما شذ يعني فرد ففرده مما شذ فاطرح ورد ما تفرد به. فالشاذ المردود على هذا، الشاذ المردود على هذا قسمان، قسم ما تضمن المخالفة، ما تضمن المخالفة فهو شاذ وإن كان راويه ثقة على تعريف الإمام الشافعي، والثاني فرض من لا يحتمل تفرده، فرض من لا يحتمل تفرده هذا شاذ، هذا الشاذ، ويأتي توضيحه في المنكر لأنه قريب منه. نعم إيه؟ إيه نعم، رد ما وقع لك من مفرداته لأن هذا لا يحتمل تفرده، ورد فطرحه ورد إيه؟ ممكن ملي ولا شارح من هو شنو معك العراقي نفسه والذي وقع في اللبس التسمية فتح المغيث وهي ليست لشرح العراقي، خلط فطرحه ورد. يقول ورد هو أمر معطوف على قوله فطرحه، من أين جبت الكلام اللي انت ها؟ من أين أتيت بكلامك؟ ورد أمر معطوف على قوله فطرحه، قال ابن الصلاح فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، هذا اختيار، هذا اختيار، ويأتي في المنكر توضيحه. نعم، ليشمل راوي صحيح وراوي حسن، مثل ما قالوا في زيادة الثقة يعني الثقة يراد به أعم من الثقة المخرج للصدوق، نعم أعم من ذلك، وإنما هو يراد ما تفرد به الراوي المقبول ليشمل الراوي الصحيح والراوي الحسن على ما سيأتي. المنكر. المنكر والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق وصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند القلا ووضعه. مقصود في طبقة من الطبقات تفرد بهذا الراوي سواء كان عن جماعة أو عن واحد. لكن هذا الراوي تفرد به قال شاذ ولذلك ردوا عليهم حديث الأعمال بالنيات شاذ هو شاذ على رأي حاكم شاذ تفرد به الرواة تفرد به في أربع طبقات لأنه لا يثبت إلا من حديث عمر ولا يثبت عن عمر من حديث علقمة ولا من حديث ولا عن علقمة إلا من حديث محمد إبراهيم التيمي ولا عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد وقال مثل هذا في حديث في آخر الحديث نفس التفرد في أربع طبقات فرد مطلق ويأتي في الأفراد أيضا يأتي بيان في الأفراد. المنكر اسم مفعول من أنكر واسم الفاعل منكر والمنكر اسم المفعول يقابله المعروف إذا كان الشاذ يقابله المحفوظ فالمنكر يقابله المعروف. والمنكر الفرد يعني المنكر الحديث الفرد والذي لا يعرف متنه من غير جهة رابيه. المنكر الفرد كذا البرديجي حافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي الذي مر ذكره كذا البرديجي أطلق يعني أطلق على الحديث الفرد منكر والصواب في التخريج يعني في المروي كذلك صواب التخريج يعني في المروي كذلك إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر إجراء تفصيل لدى الشذوذ يعني عند الشذوذ فيما تقدم في كلام الصلاح وأنه قسمان الفرد المخالف وليس الفرد على إطلاقه كما قرر البرديجي وقريب من كلام الحاكم إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فعلى هذا ينقسم إلى قسمين فالمنكر بمعنى الشاذ فهو بمعناه إذن إذا كان المنكر بمعنى الشاذ فأقسامه أقسامه وسبق في الشاذ أنه قسمان الشاذ المردود قسمان الفرد المخالف والفرد إذا كان لا يحتمل تفرد راوي إذا كان راوي من لا يحتمل تفرده والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه فهو يعني منكر بمعناه يعني بمعنى الشاذ كذا الشيخ ذكر الشيخ من؟ ابن صلاح. أحيانا يجمع بين اللفظين في الحكم على حديث واحد فالذهبي أحيانا يقول هذا حديث شاذ منكر فماذا يكون المعنى يقع شاذ منكر يحمل على هذا أولا الشذوذ الذي ذكرناه بأقوال العلماء فيه من خلال ما قرأناه الشذوذ الذي مر بنا كله في التفرد إما مع المخالفة أو مع غيره فمرده إلى المتن ولا إلى الإسناد تفرد الراوي والحكم على متنه الحكم على متنه لأنه تفرد به راوي لكن يقولون يجعلون الشذوذ في المتن والشذوذ في الإسناد وسيأتي الشذوذ في المتن والشذوذ في الإسناد في المنكر لأنه بمعناه فإذا قلنا هذا حديث شاذ وقلنا حديث منكر ما يفرق عند بعضهم عند ابن صلاح لا فرق بينهم فإذا قال الذهبي هذا حديث شاذ منكر يعني مثل لو قال صحيح مقبول يأتي بألفاظ مترادفة إذا جاء بألفاظ مترادفة إذا قلنا أن رأي الحافظ الذهبي رحمه الله هو رأي ابن صلاح أنه بمعنى واحد لكن إذا قلنا بما اختاره المتأخرون وصار عرفا وصلاحا عندهم أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه والمنكر مخالفة الضعيف للثقات يرد هذا ولا ما يرد يرد كلام ذهب ولا ما يرد إذا قلنا أنهما متباينان ما يمكن أن نجمع بين متباينين وإذا قلنا هما متداخلان أمكن واضح ولا مباضح إذا قلنا هما متباينان الشاذ له حقيقة تخالف حقيقة المنكر وهذا الذي تبناه المتأخرون واعتمدوه ولم يذكروا غيره عند المتأخرين ما في غير هذا وفي أحكامهم على الأحاديث يعتمدونها بينما في أحكام المتقدمين يطلقون النكارة والتفرد والشذوذ على بإزاء معنى واحد ونرجع إلى ما قرر سابقا في الصحيح أن الشذوذ ينافي الصحة ولا ينافيها ما يشترطون انتفاء الشذوذ لصحة الخبر عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي والشذوذ فيه مخالفة وفي الصحيح أحاديث فيها مخالفة من بعض رواتها لبعض فمثلا حديث جابر خرجه الإمام البخاري في مواضع كثيرة وكل موضع يشمل على مخالفة لا توجد في الموضع الآخر وخرجها كلها ومع ذلك رجح ففيه الراجح وفيه المرجوح والراجح في اصطلاح المتأخرين هو المحفوظ والمرجوح في اصطلاحهم هو الشاذ وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول في الصحيح أو في الشاذ في الشاذ الصحيح وغير الصحيح يعني في قسم الشاذ وما تضمن المخالفة فيه الصحيح وفيه غير الصحيح ليدخل مثل هذا الاختلاف بين الرواة في أحاديث الصحيحين التي فيها نوع مخالفة يعني فيه مخالفة في الثمن وفي اشتراط الحملان بعض الروايات فيها اشتراط وبعضها ما فيها اشتراط وبعضها ثمن وقية وبعضها أكثر وبعضها أقل وخرجها البخاري كلها ورجح اشتراط الحملان ورجح أن ثمن وقية مع ذلك خرج غيره من الوجوه الأخرى ففيه الراجح وفيه المرجوح فيه الراجح وفيه المرجوح فتعامل هذه الروايات معاملة الأحاديث المختلفة ما يوجد في حديث البخاري راجح ومرجوح يعني راجح من حيث الثبوت ومرجوح من حيث الثبوت وراجح من حيث الدلالة ومرجوح من حيث الدلالة ما يوجد يوجد وكونه من رواة متعددين هذا ما في إشكال لكن الإشكال إذا كان في حديث واحد إذا كان في أحاديث ما في إشكال وعلى كل حال الشذوذ علة مانعة إما من قبول الخبر أو من العمل به الشذوذ علة مانعة أو قادحة في الخبر، إما في قبوله أو في العمل به بعد قبوله. يعني قد يكون المرجوح مقبول من حيث الرواية لكنه من حيث العمل غير مقبول كالمنسوخ، لأن رجحنا عليه ما هو أقوى منه وتوافرت فيه شروط القبول. وعرفنا فيما سبق أن شروط القبول إذا انطبقت على خبر قبلناه والحكم فيه على الظاهر، والحكم فيه على الظاهر والصحيح والضعيف قصده في ظاهر لا القطع. فنحن إذا طبقنا عليه الشروط قبلناه وإن كان مرجوحا ويوجد ما هو أرجح منه. ولذا تخلصوا من هذا الإشكال بقولهم أن الشاذ منه الصحيح ومنه المردود، منه المقول ومنه المردود. فما توفرت فيه الشروط يبقى أنه فيه الصحة لكنه مرجوح كالمنسوخ، يعني لا يعمل به. وفي الصحيح أيضا الصحيح والأصح، فإذا تعارض حديث مع صحيح مع حديث أصح منه ولو كان المقال صحيح من حيث الرواية والنقد فيرد عليه الأصح. ومعروف أنه في باب التعارض لابد من أن يبحث عن أوجه للجمع ولو بعودة قبل أن يرجح بعضها لبعض. فهو بمعناه، فالمنكر بمعناه يعني معنى الشاذ كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر، فلم يميز بينهما، لم يميز بين الشاذ والمنكر، والتمييز بينهما نعم هو المعتمد عند أهل العلم. فالحكم بالنكارة أقوى عندهم من الحكم بالشذوذ، الحكم بالنكارة عندهم أقوى من الحكم على الحديث بالشذوذ. ثم مثل مثال الثاني وهو تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، مثال تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده ويصلح على رأي ابن الصلاح مثال للشاذ ويصلح مثال للمنكر، نحو كل البلاحة بالتمر الخبر، كل البلاح بالتمر جاء الأمر بذلك من حديث أبي زكير وهو مخرج عند النسائي وابن ماجه وقال النسائي فيه منكر. كل البلاح بالتمر يقول فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، هذا لا يحتمل تفرده لأنه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد البصري، هو من رواية أبي زكير، وأبو زكير خرج له الإمام مسلم مقرون يعني مع غيره، وإلا فتفرده لا يحتمل. تفرد به عند ابن ماجه فهو حديث منكر عند النسائي، وقال النسائي فيه منكر لأنه لماذا حكم عليه النسائي بأنه منكر؟ لأنه تفرد به من لا يحتمل تفرده ومثل به ابن صلاح على هذا. هذا مثال النوع الثاني، وبالغ ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات. لكن هل نكارته نكارة الخبر بسبب تفرد راوي أو بسبب نكارة لفظه معناه ضعيف؟ كل البلحة بالتمر فإنه إذا كان ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، هل الذي يغضب الشيطان طول عمر الإنسان؟ الذي يغضبه العمر المعمور بالطاعة، الذي يغضب الشيطان العمر المعمور بالطاعة، وإلا العمر ولو طال إذا لم يعمر بطاعة أو عمر بمعصية هذا ما يغضب الشيطان. وفي الحديث الشيطان غضب لما طال عمر بن آدم عاش ابن آدم، هذا معنى المنكر. فالذي يغضب الشيطان هو أن يعمر المسلم عمره بطاعة الله جل وعلا وما يرضيه. نحو كل البلح للتمر الخبر، ومثل للأول المخالف مخالفة الثقة، ومالك سمى ابن عثمان عمر هو معروف عند سائر الأئمة بعمر ابن عثمان، مالك سماه عمر ابن عثمان كما في الموطأ، كان مالك رحمه الله إذا مر ببيته أشار إليه كأنه يقول هذا الشخص الذي يخالفون فيه الناس، قال يخالف فيه الناس مالك يراه عمر بضم العين، وغيره يقولون عمر. هذه مخالفة من الإمام مالك، هذه مخالفة من الإمام مالك رحمه الله. ابن الصلاح لما جعل الشاذ وفي معناه المنكر جعلهما قسمين، قسم ما يخالف فيه الثقة وقسم ما يتفرد به من لا يحتمل تفرده. فالذي يخالف فيه الثقة من هو أكثر مثل مخالفة مالك، يسمي الراوي عمر بن عثمان وغيره يسميه عمر بن عثمان، ومخالفة من لا يحتمل تفرد من لا يحتمل تفرده بحديث كل البلاحة بالتمر، فهو يمثل للقسمين. قلت فماذا يلزم من تفرد مالك بتسمية الراوي عمر وإن سماه غيره عمر؟ فإن مثل هذه المخالفة لا تضر. لماذا؟ لأن عمر بن عثمان وعمر بن عثمان، عمر بن عثمان على رأي مالك وعمر بن عثمان على رأي غيره هما أخوان وكلاهما ثقة، فهل يضر الخبر أن يتردد الراوي بين اثنين كلاهما ثقة؟ يضر ولا ما يضر؟ لو قيل عن حماد ما استطعنا أن نميز حماد بن سلامة ولا ابن زيد، أو عن سفيان ما استطعنا أن نميز، يتأثر الخبر ما يتأثر. فالخبر سواء كان عن عمرو بن عثمان كما قال الأكثر أو عمر بن عثمان كما قال الإمام مالك ما يتضرر. وإذا قال الحافظ قلت فماذا يلزم من تفرد مالك وماذا يترتب عليه؟ لأن كل منهما ثقة، بل مثاله مثال الصحيح المطابق، بل مثاله حديث نزعه صلى الله عليه وسلم خاتمه عند الخلاء ووضعه، هذا الذي يصح أن يكون فيه المثال المطابق للمخالفة. قلت فماذا بل حديث النزعي خاتمه عند الخلاء وضعه؟ قال أبو داود منكر، قال أبو داود منكر صوابه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وهذا هو محفوظ، اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. لكن الإلقاء لخاتم الذهب أو لخاتم الورق؟ يعلق على الكتاب يقول حديث أنس بن نزع الخاتم من الورق وهو أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأبو داود نص على أنه منكر. والصواب عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم ألقاه، ولا يبعد أن يكون في أول الأمر اتخذ خاتم فضة ثم ألقاه ثم اتخذ خاتم ذهب ثم ألقاه، ما يبعد. لكن حديث نزعه هذا منكر لأنه مخالفة لمن هو أوثق منه، وليحكم عليه أبو داود رحمه الله بأنه منكر. في سؤال عن يقول نود إعادة أنواع التدريس. أنواع التدريس ذكرنا في الدرس السابق الضابط الذي يفرق به بين التدريس والإرسال الخفي والإرسال الظاهر، هذا يحتاج إلى إعادة ولا محتاج؟ ذكرنا الصور الأربعة التي بواسطتها نفرق بين التدريس والإرسال، تحتاج إلى إعادة ولا ما تحتاج؟ وذكرنا أن الراوي له مع من يروي عنه أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون قد سمع منه أحاديث، والثانية أن يكون لقيه ولم يثبت سماعه منه، والحالة الثالثة أن تثبت المعاصرة ولم يثبت أنه لقيه، والحالة الرابعة لا عدم ثبوت المعاصرة. فإن كان من الحالة الأولى أو الثانية فروى عنه ما لم يسمعه منه، يعني ما ثبت أنه لم يسمعه منه بصيغة موهمة، فهذا تدريس. حالة الصورة الثالثة في حال المعاصرة إذا روى عنه بصيغة موهمة ولم يثبت لقاؤه له ولا سماعه منه بصيغة موهمة، هذا إرسال خفي وليس من التدريس. وأما الصورة الرابعة وهي انتفاء المعاصرة إذا روى عنه بصيغة موهمة، هذا إرسال ظاهر. أنواع التدريس قالوا تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. تدريس الإسناد هو إسقاط الراوي والارتقاء لمن فوقه بصيغة موهمة، يسقط شيخه ضعيف ويرتقي لمن فوقه ويكون قد لقي شيخ شيخه ويرتقي إليه بعن وأن وقال، هذا تدريس، تدريس إسقاط، ويدرس شيخه أما لكونه صغير ويأنف من ذكره أو لكونه أكثر من ذكره أو لكونه ضعيف ويريد أن يروج الخبر، المقصود الأهداف الحاملة كثيرة، يسقط شيخه بهذه الصورة يكون تدليس بالقطع، بالقطع بأن يقول فلان ويسكت ثم يقول عن فلان، أو يقول حدثني ثم يسكت، إما أن يأتي بالصيغة ثم يسكت أو يأتي باسم الراوي ثم يسكت، هذا تدليس قطع. وتدليس العطف أن يأتي براوي حدثني فلان ويعطف عليه آخر، وهذا ما فيه إسقاط، يعطف عليه آخر ويقدر للمعطوف خبر فيقول حدثني فلان، هذا صحيح حدثه، وفلان غير مسموع لي، أو فلان لم يحدثني المعطوف، هذا تدليس عطف. وهناك تدليس التسوية أن يحذف ثقة، يحذف ضعيف بين ثقتين، تدليس التسوية أن يحذف ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهم الآخر، لقي أحدهما الآخر، وهذا شر أنواع التدليس. وأيضا هناك تدليس الشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به، أو يكنيه بكنية لا يعرف بها، أو ينسبه نسبة لا يعرف بها، فمثلا قال حدثني أبو صالح الشيباني، حدثني أبو صالح الشيباني مريدا بذلك من؟ الإمام أحمد، صالح أكبر من عبد الله وهو شيباني، لكن الإمام رحمه الله عرف بأبي عبد الله باسمه، عرف بانتسابه إلى جده أحمد بن حنبل، مقصود أنه إذا كني أو وصف أو نسب إلى شيء لم يشتهر به هذا تدليس شيوخ، والقصد منه إما التفنن بالعبارة أو امتحان الطلاب أو تعمية أمر على السامع. نعم، حقيقة في إطلاقات الأئمة الكبار قد يطلقون هذا بإزاء هذا وهذا بإزاء هذا مما جعل من الصلاح يجعلهما شيء واحد، لكن أكثر ما يطلق الشاذ بإزاء مخالفة الثقة، وأكثر ما يطلق المنكر بإزاء مخالفة الضعيف، لأن اللفظ لفظ المنكر أقوى من حيث اللغة من لفظ الشاذ، فيجعل الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف، وإلا وجد استعمال هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. نعم، فشره الضعف والاستصغار، وكالخطيب يوهم استكثارا، شر تدليس الشيوخ للضعف والاستصغار، وشر أنواع التدليس مطلقا تدليس التسوية، يعني تدليس الشيوخ يسمي شيخه بما يعرف به أو ينسبه بما لم يشتهر به، إذا كان لضعفه هذا شر أنواع تدليس الشيوخ، إذا كان لضعفه ليعر الطريق الموصل إليه هذا شر، إذا كان ضعيف بروج الحديث وروي ضعيف هذا شر، واستصغارا أيضا، استصغارا لمن روى عنه واحتقارا له وترفعا عن أن يروي عمن دونه، هذا لا شك أنه قدح في الإخلاص. نعم، وكالخطيب يوهب استكثارا، وكالخطيب يوهب استكثارا من الشيوخ، فيورد الشيخ على خمس صور كل صورة يظن الواقف عليها أنه غير الشيخ الأول، لكن ما يظن بالخطيب هذا وليس بحاجة إلى مثل هذا، الشيخ الخطيب رحمه الله عنده من الشيوخ ما يغني عن مثل هذا القصد، وإنما يقصد به التفنن في العبارة وتنشيط القارئ، يعني لو في 100 موضع من كتاب تقول حدثني محمد بن سعيد الأنصاري كلها تسوق على هذا الأساس على هذه الصورة، يمل القارئ، لا مرة تقول حدثني محمد بن سعيد الأنصاري محمد بن سعيد الأنصاري تسوق إلى جده بحيث يوقع في لبس، ومرة تقول حدثني أبو سعيد الأنصاري وهو هو، ومسلم يفعل هذا، أحيانا يأتي بالاسم خماسي وأحيانا يأتي به مهملا من دون نسبة ولا إلى أبيه، وأحيانا ينسبه إلى أبيه وأحيانا إلى جده بما لا يوقع في لبس، أما إذا أوقع في لبس فكان في طبقة من ينسب هذه النسبة ويوافقه في الاسم واسم الأب، مثل هذا لابد من البيان، شرها شر جميع أنواع التدليس. نعم، الأول شر أنواع التدليس الشيوخ ما كان الحامل عليه الضعف، ضعف الراوي واستصغار الراوي، أنا أقصد احتقار الراوي، هذا الشذوذ، قالوا مثلا إن الله يحب التوابين يحب المطهرين شاذ، لكن يمكن أن نحكم عليه بالشذوذ، شمعنا شاذ، فعلى القول بأنهما مترادفان ويسنده تصرفات الأئمة فيتركون هذا بإزاء هذا وهذا بإزاء هذا، ما مشكلة، ليست هناك قواعد مضطردة عند الأئمة الكبار، ليست هناك قواعد مضطردة بحيث لا يحيدون عنها بخلاف طريقة المتأخرين، عندهم قواعد مضطردة ثابتة يمكن أن يربى عليها طالب علم، حتى إذا تأهل بعد المران الكثير وتخريج الأحاديث والنظر في الأسانيد والنظر في أحكام الأئمة تتولد لديه الملكة التي يستطيع بها أن يحاكي المتقدمين، وأما التمرين فيكون على من طريقة المتأخرين. اللهم صل وسلم على عبدك.